يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة وخصاله المجيدة. نعم، لا زال الحديث عن عباداته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وجاءت هذه الأوامر بعدما ذكر سبحانه ما يعتري رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم من ضيق صدره الشريف. نعم، أي أوامر؟ نعم، قال الله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك، هذا أمر، وكن من الساجدين، هذا أمر آخر، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذه الأوامر الثلاثة. نعم. من ضيق صدره الشريف والغم الذي يجده بسبب ما يقوله الكفار من كلمات الكفر والاستهزاء والسخرية والسخرية بما جاءهم به من عند الله تعالى، فجاء قوله تعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين بعد ذلك إرشادا إلى ما يكشف الله تعالى من الغم ويزيل به ذلك الهم. نعم، اسمع أخي المسلم، لقد كثرت الغموم والهموم والمصائب في هذه الأيام، نسأل الله تعالى أن يكشف الهم والغم عنا وعن جميع المسلمين. نعم، يقول فجاء قوله تعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين بعد ذلك إرشادا إلى ما يكشف الله تعالى به الغم، أو ما يكشف الله من الغم، الذي يكشف الغم أن تسبح الله سبحانه وتعالى، الذي يكشف الغم أن تقوم وتتوضأ وتصلي، نعم، وتسجد بين يدي خالقك سبحانه وتعالى، ذلك الذي يزيل الهموم. إياك أن تظن أن الهموم والغموم تزول إن سمعت الموسيقى والغناء وإن تابعت المسلسلات وإن اشتغلت بهذه الجوالات وهذه الشبكات الشيطانية الملعونة، لا والله، والله تلك تزيد هما وتزيد غما وتزيد ضيقا والعياذ بالله. هذه المعاصي كما يجري أيها الأحباب في بلاد الكفر التي فيها الإباحية، هؤلاء والعياذ بالله في بلاد الدنمارك والسويد وغير ذلك عندهم إباحية، هذه الإباحية في المعاصي إلى ماذا قادتهم؟ قادتهم إلى إيه؟ إلى الانتحار. هل تعلمون أحبتي أن أكثر الانتحارات في دول العالم هي في تلك الدول التي فيها الإباحية وكذلك المعصية؟ ما سمعنا أن رجلا من الطائعين قتل نفسه؟ أبدا، بالعكس، فإن هذا الرجل الطائع يتمنى لو يعيش آلاف السنين من أجل أن يعبد الله سبحانه وتعالى. فالمصلي الذاكر أيها الأحباب ينكشف عنه الهم وينكشف عنه الغم. أكبر مصيبة تصيبه قم وتوضأ وأسبغ الوضوء وصلي ركعتين بين يدي الله سبحانه، وفي السجود نادي الله سبحانه وتعالى وقل اللهم اكشف الهم عنا واكشف الغم عنا، وداوم على الاستغفار وداوم على الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول داوم، انتبهوا، بعض المهمومين والمغمومين ربما صلى ثم ترك يقول ما زال عني الهم، بعضهم استغفر قليلا وقال ما زال عني الهم. يا حبيبي، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قال من لزم، من لزم، أبدا، والزم أنت الاستغفار. أنا ما نزلت بي ضائقة وبعد من أحبابنا إلا ولزم الاستغفار، أنا ألزم 100 مرة استغفار 100 مرة صلاة على النبي، هكذا حتى يكشف رب العزة والجلال الغم، وسرعان ما ينكشف الهم والغم بهذا، ولكن بإيه؟ بالملازمة والمواظبة، بالدوام على الطاعة. نحن مشكلتنا الذبذبة أيها الأحباب، أننا لا نثبت، لا نثبت، أما لو ثبتت والله رب العزة والجلال يزيل عنك الهم ويزيل عنك الغم. وذنوني إذ ذهب مغاضبة فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت، الله أكبر. قال فكشفنا عنه، فكشفنا عنه يا نابلسي إيه؟ وذنوني إذ ذهب مغاضبة فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إيش وبعدها؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، لا تشرد عنا، ونجيناه. أنت قاعد قصة سيدنا أيوب، ونجيناه من الغم إيه؟ وكذلك ننجي المؤمنين. يا حبيبي هذه فيها بشارة للمؤمنين إلى يوم الدين، وكذلك ننجي المؤمنين. كل مؤمن أيها الأحباب يعبد الله عز وجل بالصدق والإخلاص ويجأر إلى الله سبحانه وتعالى، ويكثر من هذا من دعاء سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام. هذا من أفضل الدعاء، دعاء سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام، أوله توحيد وأوسطه تسبيح وآخره إقرار بالذنب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كان في ثلاث ظلمات، ظلمة الليل والبحر وبطن الحوت، كان في بطن الحوت، ثم لما قال هذا رب العزة والجلال نجاه. طيب هل هذه له خاصة؟ قال لا، ربنا يقول وكذلك ننجي المؤمنين. نعم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا أحزنه أمر فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة. أحزنك أمر، نزلت بك مصيبة. نعم، أحد الأحباب هنا في المسجد أخذ امرأته إلى المشفى من أجل أن تلد. نعم، وهو فقير الحال، يعني استدان المال بالدين، يريد أن يولد امرأته، فإذا بالدكتورة فاجأته تحتاج إلى عملية وتحتاج. الله أكبر، الله أكبر. تذكر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر إيه ماذا يصنع؟ فزع إلى الصلاة. قال الممرضة أعطني نعم سجادة، قالت له هذا حرام نظيف. الله أكبر، صلى ركعتين، ثم قرأ سورة ياسين، وياسين لما قرأ له، ما إن انقضى من صلاة ركعتين وقراءة سورة ياسين إلا وصهرته أي حماته جاءت بالمولودة تحمل بنته. نعم، وجاءت، ما الأمر؟ قال والله الأمر يسر، صلاة ركعتين وسورة ياسين. كان إذا حزبه أمر أو أحزنه أمر فزع إلى إيه؟ إلى الصلاة. أي مصيبة نزلت بك افزع إلى الصلاة، سلط عليك ظالم، عليك ديون، افزع إلى الصلاة. وفي الصلاة يا رب يا رب يدعو الله عز وجل بيقين، فالله عز وجل يقضي حاجتك سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. إياك أن تقول والله أنا مسألتي صعبة مستحيل تحل، الله أكبر. لك يا حبيبي، لك يا قليل الفهم، هذه صعبة على البشر، لكن أنت تسأل من؟ تسأل الله سبحانه وتعالى صاحب القدرة المطلقة، يقول للشيء كن فيكون. نعم. ثم قال سبحانه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله أكبر، واعبد ربك. طب النبي عليه الصلاة والسلام يعبد ربه، لماذا ربنا يقول له واعبد ربك؟ المراد يعني دم على العبادات، المراد إيه؟ دم يعني استمر على العبادة حتى يأتيك اليقين، أي يأتيك الموت، كما تقول في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم. طب أنت المصلي هو مهتد، لماذا يقول اهدنا؟ يعني ثبتنا على الصراط المستقيم. كما تقول لصاحبك، تقول له هو جالس، تقول له اجلس حتى أحدثك. طب هو جالس، إيش المراد؟ أثبت على جلوسك، وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريعي. قل له مكانك، طب هو في مكانك، أي أثبت على مكانك. نعم، أي الموت، وسمي بذلك لأنه متيقن اللحوق بكل حي مخلوق. الله أكبر، الموت سمي يقينا، لماذا؟ لأنه متيقن اللحوق بكل حي مخلوق، ولو كان أكبر ملك في الدنيا، أكبر غني في الدنيا، أكبر بطل في الدنيا، كله بده يموت. كل حي من حيوانات تدب على الأرض أو من البشر كله سوف يموت أبدا، ومن قال الآن أكبر ملك في الدنيا لو قال زعيم أمريكا في مجلس الشورى عنده أنا لا أريد أن أموت مباشرة، يحال إلى العصفورية، إلى قصير، يحال إلى إيه، مشفى المجانين. أنت مجنون، لكن أنت مجنون، أنت ما بدك تموت. طيب هي قبل منك فلان وفلان، كل الزعماء، أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر. أنت مجنون، مجنون، الملوك كلهم ماتوا وأنت تموت. أبدا، تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر. البنت لا تحب أن يموت أبوها، فيقول الشاعر تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما، تتمنى بمعنى تتمنى يكون مضارعا أو تمنى من غير هذا التقدير يكون ماضيا، أن يعيش أبوهما. قالوا هل أنا إلا من ربيعة أو مضر، يعني أنا من جملة البشر لابد أن أموت، اللهم أحسن ختامنا. نعم، قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، عبادة حتى الموت. إياك، هناك بعض من أصيب بالزندقة والكفر يقول أنت صليت الآن حتى زكت نفسك والآن يكفي لا حاجة أن تصلي، هذا كفر وزندقة. ربنا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إلى آخر لحظة حتى الموت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعم، والمعنى دم على العبادات ما دمت حيا من غير إخلال بها لحظة، من غير إخلال بالعبادة لحظة، ما نخل بالعبادة لحظة، نستمر على ذلك، نسأل الله أن يثبتنا أبدا. وأنت تعزم على الثبات على الطاعة والعبادة مهما عشت، والله يكافئك بأي شيء يكافئك، ربي يجعلك في الجنة مخلدا. الله أكبر. قال هذا الخلود في الجنات، من أين جاء الخلود في الجنات؟ يعني على حسب الحسابات التي يفهمها بنو البشر، عبدت الله 60 سنة ينعمك في الجنة 60 سنة، ولكن الملاحظ أنت تعبد الله 60 سنة وربنا عز وجل يجعلك في الجنة مخلدا فيها، لا تموت أبدا، ما عاد موت. طيب من أين جاء الخلود في الجنات؟ قال العلماء الخلود في الجنات إنما جاء من النيات. من أين جاء؟ من النيات، لأن المؤمن ينوي أن يعبد الله مهما عاش، لو عشت 100، 200، 1000 سنة تنوي أن تعبد الله، فالله كافأك الجزاء من جنس العمل وأكرمك بالخلود في الجنة خالدين فيها أبدا. الله أكبر. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعم، ومما يدل على أن المراد باليقين هنا الموت قوله تعالى إلا أصحاب اليمين، اللهم اجعلنا منهم، في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. الله أكبر، أصحاب اليمين دخلوا الجنة وهم في الجنة منعمون يتساءلون عن المجرمين، وين هذا فلان كان قاطع الطريق عندنا في الحارة، وين هذا فلان كان يتجبر على الناس بماله أو برتبته، وين أين فلان، وين في جهنم في سقر، المتجبرون والظالمون والعتاة كلهم في جهنم. ما سلككم في سقر، يسألون ما الذي أدخلكم نار جهنم، قالوا لم نكن من المصلين، ما كنا نصلي، كنا إذا شفنا على عم نصلي له ليش عم نصلي، ممنوع صلي. الله أكبر، شو ممنوع دين، صلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين، صلاة ما نتركه أبدا. تصلي الآن خفت من ظالم تصلي سرا، أما أن تترك الصلاة، الله أكبر، هذا الذي ينهاك عن الصلاة ولا يصلي هذا في جهنم. وكان أنت بتقعد في الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا الصديق الفاروق، سيدنا عثمان بن عفان، وذاك العكروت الظالم في جهنم مع فرعون وهامان، بصير أنت بتسأله ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، ما كنا نصلي، ولم نكن نطعم المسكين. كثير من الناس الآن يرمون الطعام في المزابل ولا يطعمونه الغير، ليه؟ في المطاعم الآن، مطاعم الآن الطعام الذي يرمى في المطاعم في المزابل يكفي الفقراء كلهم في هذه البلاد. حدثني رجل مرة في طريق المطار ذهب، تعاقد مع 3 أو 4 مطاعم، قال ما يزيد من الطعام عندكم نأخذه ونطعم الفقراء، فقراء قريتنا. قال زيادة الطعام من اللحم والمسبعة والخبز وغير ذلك، زيادة مطاعم، أربع مطاعم كانت تكفي فقراء قرية كاملة يأكلون من اللحم والشحم ويشبعون. فالآن الناس يرمون الطعام وبكل بساطة، الذي يرمي الطعام يهدد النعمة. هذا تهديد أيها الأحباب، إنذار بزوال النعمة. الذي يرمي الطعام بعد مدة يفقد هذه النعمة. حدثني رجل كان يعمل في لبنان في جبال صنين، نعم، قال كان عندهم معلم هناك، إذا أراد أن يمسح نعله البوط الذي يلبسه، يأخذ هذا وسط السمون الخبز ويمسح نعله البوط بهذا السمون، نعم، أنذروه من ذلك ما سمع. بعد مدة تساقطت الثلوج، انقطعت الإمدادات، لا طائرة ولا سيارة تصل هناك، وكادوا يموتون جوعا. فجاء المعلم وقال هذا الذي يعمل عنده، وقال احفر هنا كنت أرمي الخبز الذي أمسح به البوط، احفر. حفر حتى خرج التراب وأخرج له الخبز اللي فيه البوية تبع النعل، وتسمم هذا الظالم أكله. إياك أن تتجبر هذه العادة السيئة القمية التي انتشرت بين الناس في المطاعم وفي غيرها. كل زيادة من الخبز كله يجمع المشمع، وما زاد فيه من الرز والخبز للمزابل. طب ما الآن أيها الأحباب، كنا نسمع عما جرى في الحرب العالمية أيها الأحباب، حفر سفر برلك، وكيف الناس كانوا يأخذون روث الدواب، الدابة ما يخرج من دبورها يأخذونه، يغسلونه ليأخذ القمح الذي أو الشعير الذي أكلته الدابة فيأكلونه. كنا نسمع عن هذا والآن أمتنا رأت هذا وأشد منه في هذه السنين التي مرت بنا، في هذه السنين التي مرت بنا أيها الأحباب. هناك أقوام ماتوا جوعا. أنا جاءني أناس خرجوا من المناطق المحاصرة، رأوا بأعينهم رجالا وقعوا في الأرض من الجوع. طيب ما أخذنا درسا من هذا؟ ما أخذنا درسا من هذا؟ الآن الحمد لله وقفت الحرب الحمد لله، وعاد للبلاد. نسأل الله أن يتمم إن شاء الله أمنها وأمانها في جميع محافظاتها. عاد إلينا الأمن والأمان، رجعنا إلى الظلم والمعاصي. طب ما تربينا بكل هذا الضرب 7 سنين ونحن نضرب؟ لك حمار لو ضرب مرة واحدة يتربى، نحن بنو بشر ما تربينا 7 سنين؟ 7 سنين ورجع الناس إلى الفسق وإلى الضلال، والنسوان إلى السفور وفي المطاعم ورمي الطعام، وفي المزابل ترى الخبز وترى الطعام، والعياذ بالله. نسأل الله الحفظ والسلام. هذه نعمة إن أكرمتها أكرمك الله، وإن أهنتها هربت، وإن هربت النعمة لا ترجع. يا عائشة أكرمي ما جاورك من النعم، فقلما خرجت نعمة من بيت وعادت إليه. هناك أناس كانوا يملكون قبل الحرب المليارات، صيرهم الله شحادين، كانوا يهينون نعمة الله صاروا شحادين. أنا رأيت بعين كثيرين من التجار وغيرهم في أيام الرخاء كان عندهم المزارع والموسيقى والغناء، وأبدا بعد ذلك في هذه الحرب أخذت الأموال وكسرت البيوت وصاروا يشحدون. طب هذا درس عظيم أيها الأحباب، درس عظيم. أما آن الأوان أن ننتبه، تاب الله علينا وأصلح أحوالنا. ما الذي ساقنا إلى هذا؟ أهل جهنم يسألون أهل سقر جهنم، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن منها مصلين، أي ما بيصلي جزاؤه في سقر في جهنم مع فرعون وهامان. ولم نكن نطعم المسكين، كان يرمون الطعام ولا يطعمونه المسكين. إياك أن ترمي شيئا من الطعام، أطعم غيرك. وكنا نخوض مع الخائضين. أبدا. الآن الناس في مجالسهم بيتكلم بغيبة بيحكي معه، بيحكي بالسياسة بيحكي معه. عجب على هذه الشعوب المتخلفة الجاهلة. بالطب بيحكي الواحد منا، وبالهندسة بيحكي، لك الآن ترقت الأمم، الآن ترقت وصار في اختصاصات. أنت طبيب؟ قال له لا. طب مهندس؟ لا. طب لماذا تتحدث بشيء لا يعنيك؟ طب أنت سياسي تعلمت السياسة؟ لا. طب ليش يا دب حكيت بالسياسة وأخذوك وأخذوا عيلتك؟ ليه؟ قال فلان سألني. كل من يسألك تجيبه؟ أبدا. وحسألك سؤالا لا يعنيك؟ قل له أنا أعتذر، أنا مرات في المسجد وفي غيرها بهذه الأحداث، نعم اتصلت هذه مذيعة بقناة الجزيرة، نعم قال والله بنسألك أسئلة، قلت له أعتذر، لا تخاف أعتذر، طفيت الجوال وخلصنا من بلائها. ليه بدأ تسألني؟ أعتذر، بدأ تسألك سؤال تورطك فيه، أعتذر خلاص، أنا ما بفهم بالشغلة. السياسة إلى أهله، والطب إلى أهله، والهندسة إلى أهله، لا تخاف، اللي بيسألك سؤال ليورطك له أعتذر، أنا ما بعرف، ما أدري، أنا ما أعرف، أنا ما قرأت هذه السياسة، لها قسم خاص بالجامعة أنا ما دخلته. خلاص اخلص من شر هذا الشرير الشيطان، وإياك أن تتورط. يعني ربما هذا الذي يورطك كان معك في الوظيفة، أو كان معك في القطعة العسكرية، أو طب رأينا كثيرين تورطوا وطاروا ونفوا من الأرض بسبب إيه؟ ألسنتهم. طب أما نعتبر نحن؟ انتبه. قال وكنا نخوض مع الخائضين، لا اشتغل بالذكر والتسبيح، أنت مع أمك مع أهلك مع أخواتك، قعدوا في البيت أرادوا أن يخوضوا في الكلام الذي لا فائدة فيه، قل لهم اذكروا الله تعالى، لا تستحي، اذكروا الله، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوموا إلى الصلاة، قم صلاة السنة، قم إلى صلاة الوتر، اقرأوا القرآن الكريم كل يوم، ذكرهم. هذا لا يقتصر على مرة، في كل يوم، كل ما قعدت افعل هذا. أنا قلت مرة زرت الباكستان أيها الأحباب، هناك عندهم في الباكستان يجتمعون في الجلسة كل هيك كم دقيقة، واحد منهم يقول للحاضرين صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، كلهم يصلون على النبي عليه السلام، واحد آخر يقول لهم اذكروا الله تعالى، كلهم يقول الله الله الله الله الله، طيلة مجالسهم ذكر وعلم وقرآن وفقه، أمة راقية متعلمة مثقفة. أما الخوض مع الخائضين فهذا يوصل الإنسان إلى سقر، إلى جهنم. قال وكنا نكذب بيوم الدين، بعض الناس تقول له لك أخي تعال إلى الصلاة إلى المسجد، خاف الله في حساب يوم القيامة، يقول لك ومين قال لك في حساب؟ الله أكبر. هذا الذي لا يوقن بيوم الدين بيوم الجزاء خرج من ملة الإسلام، كذلك مع فرعون وهامان. الشاهد في الآية حتى أتانا اليقين، إيش المراد باليقين؟ الموت. في الآية التي قبلها ربنا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم قائلا اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهذه الآية قال حتى أتانا اليقين. ما اليقين؟ الموت. الموت وسمي بذلك أنه متيقن اللحوق بكل حي مخلوق. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالح. متى هو؟ متى يكون الموت؟ لا ندري، لا ندري. تظن أن الموت مكتوب على كبار السن؟ هكذا كان يفهم الشباب، قولوا والله أبي صار بالستين السبعين عم يودع، وجدي صار في التسعين يودع، فإذا بنا في هذه السنين ودعنا شبابنا، ودعنا شبابنا، عصب هذه الأمة ودعناهم في هذه الحرب التي طحنتنا وطحنت بلادنا، عشرات مئات الألوف من الشباب فقدناهم، وبقي ابن السبعين، وبقي الجد ابن التسعين، أبدا الحفيد مات وبقي الجد، أبدا. الآن كثير من الآباء والأجداد يعملون وين؟ رحيم من محل لمحل، هذا بده يوفي ابنه، هذا بده يوفي حفيده، هذا ابنه عسكري، وهذا مخطوف، وهذا نكون على جاهزية للقاء الله. تقول لا تقول أنا شاب الآن الموت بعيد عني، لا، أنت محتضر يا ابن آدم على الدوام، في أي لحظة ممكن يأتينا الموت، ما ندري. الله يرضى عن الشيخ سعيد رمضان البوطي الإمام الشهيد، وهو يلقي المحاضرة قاعد كما أنا قاعد، الله يرزقنا شهادة في سبيله مع العافية، وهو قاعد حصل ما حصل، وقتلوه قتلهم الله، ألا لعنة الله على الظالمين الذين قتلوه، والله عليم بهم، وإن الناس لبست لكن ربي عليم بهؤلاء الملعونين الذين قتل وهو في الدرس، ومات معه كذلك نفر من الناس الذين هم حاضر شهداء، حفيده وغيره وغيره، الله يحسن ختامنا، ما ندري، هل نرجع إلى البيت؟ ما ندري. متى الموت؟ اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. بعض الناس ظن إذا الحرب وقفت أنه ما عاد في موت، إيه نعم، انه خلاص يعني خلصنا من القذائف وخلصنا، ايه فلت الان، الناس فلتت في الطرقات وفي الحدائق والمنتزهات وكله على المكشوف، كله عن مكشوف نسوان مع رجاله بالمسلط والمطربون الآن في المنتزهات عم يغنوا ويرقص. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تصور أنك ميت مع هؤلاء. واحد من مدة بعت لي فيديو مصور عدة أشخاص وهم ماتوا. فلان مات مهندس مصري مات في الروضة الشريفة وهو يصلي في روضة النبي عليه الصلاة والسلام وقع ميتا في الروضة الله يهنيه. مات في الجنة يعني دخل الجنة قبل أن يموت هو، لأنه هذه روضة ما بين بيتي ومنبري روضة من الرياض، ومات وهو في الروضة. صور آخر لقطيله شريط فيديو مات وهو يتحرش بامرأة، هو ماشي بالطريق لاحق بنت عم يتحرش فيها، فإذا السيارة انفلت دولاب السيارة وخبط برأسه وقع ومات. صور آخر نعم قام مثل الدب يرقص وقد جاوز 50 من عمره يرقص مع النسوان وهو يرقص وقع ميتا. ويوم القيامة يوم الفضائح سوف يحشر هذا الذي مات وهو يرقص، سوف يحشر وهو يرقص، فضيحة أمام الخلائق كلها. وهذا الذي يتحرش ببنات الناس، وهذا الذي مات في السينما، وهذا الذي مات في الروضة، وهذا مات وهو ساجد بين يدي ربه، وهذا الذي مات مع الشيخ البوطي الله يرضى عنه في المسجد، كل يبعث على ما مات عليه. فأحرص واثبت على طاعة الله حتى إذا جاء الموت نموت على حالة مرضية مشرفة تبيض وجوهنا وترفع رؤوسنا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وهون علينا سكرات الموت يا كريم. نعم. وجاء في الحديث الذي رواه البخاري وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عثمان ابن مضعون وقد توفي فقال صلى الله عليه وسلم أما هو أي عثمان فقد جاءه اليقين من ربه. الله أكبر. جاءه اليقين من ربه أي الموت. وإني لأرجو له الخير. الله أكبر. هنيئا له. رجاء النبي عليه الصلاة والسلام وإني لأرجو له الخير، ورجاء النبي صلى الله عليه وسلم محقق به، فأراد صلى الله عليه وسلم باليقين الموت وقال إني لأرجو له الخير. هنا خطأ شائع بين الكبار والصغار والمثقفين وحتى بين دكاترة الجامعة، يكتبون الأسئلة ثم يقولون نتمنى لكم النجاح. التمني يكون بالشيء المستحيل أو البعيد المنال. التمني لا، أنت ما تريد لهم أن ينجحوا، قال أريد لهم أن ينجحوا، قل اكتب وأرجو لكم النجاح. أما أتمنى، التمني يكون في الأمور المستحيلة. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعلى المشيب، وهذا تمن. أو الشيء بعيد المنال، تمني كقول الفقير المعدم ليت لي قنطارا من الذهب. إنما نستعمل كلمة نرجو، إنه نرجو لكم النجاح، نرجو ما نقول نتمنى. نعم. احفظ هذا أبا حفص وأخبر دكاترة في الجامعة جلهم يقولون نتمنى. يعني أنتم ما تريدون لهم النجاح؟ قال نريد، اكتبوا نرجو. النبي صلى الله عليه وسلم قال وإني لأرجو له الخير، ما قال أتمنى. نعم. وقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين معناه واعبد ربك مدة حياتك كلها دائما دائبا، دائما دائبا العبادة. هذا ربنا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا، فكيف بغير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذه الآية نظير قوله سبحانه إخبارا عن رسوله عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ما دمت حيا أي مدة دوامي حيا، طالما أنت الروح قائمة فيك فإنك مأمور بالطاعة والعبادة. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وثبتنا على طاعتك. نعم. وفي شرح السنة للحافظ البغوي عن جبير ابن نفير مرسلا أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين، ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اللهم وفقنا لذلك يا كريم. نعم. فالعابد مهما ارتفع مقامه في العبادات لا يستغني عن عبادة ربه تعالى، ولا يسقط عنه الأمر التكليفي بالعبادة ما دام حيا عاقلا. ما دام حيا عاقلا فهو مطالب بالعبادة. بعض النساء ربما كانت المرأة حبلى وقبيل الولادة قبل أن تلد بقليل رأت شيئا من الماء من الدم تترك الصلاة، تظن أنها صارت نفساء. لا، أنت ما تصيرين نفساء إلا بعد خروج الولد أو خروج أكثر الولد. أما طالما ما ولدت فأنت مأمورة بالصلاة، مأمورة بالصلاة. حتى قال فقهاؤنا، جاء في كتاب اللباب أيها الأحباب شرح الكتاب لسيد الإمام الغنيمي، لو امرأة وهي تلد خرج جزء من ولدها وحان وقت الصلاة ما تسقط عنها الصلاة. لو خرج جزء من الولد وحان وقت الصلاة ما تسقط عنها الصلاة، يؤتى لها بطست وتجلس عليه أو تحفر لها حفيرة تجلس فوقها وتغطي تستر بدنها، الله أكبر، وتصلي ولا تسقط عنها الصلاة. فويلاه لمن لا عذر له. هذه امرأة خرج جزء من ولدها وما سقطت عنها الصلاة، فكيف أنت شاب وأنت رجل أنت قوي تترك الصلاة لأمر تافه؟ معاذ الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك مولانا مولانا رب العالمين. نقف عند هذا أيها الأحباب، إن شاء الله نعود إليه في الغد القريب. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك مولانا مولانا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.